تظهر كثيرا الملامح العظيمة للمجتمع الاشتراكي حيث يتعاون ويساند الناس فيما بينهم في كوريا التي تعرضت المنطقة الشمالية منها للكوارث الكبيرة. تصل بالانقطاع إلى منطقة المعقوبة القطارات والسيارات حاملة المساعدات التي أعطتها أبناء الشعب في البلاد كلها بخلاص، وهم يعتبرون مآسي وألام أهالي المنطقة المعقوبة أمورا لهم. قد نقلت إليهم أكثر من 1000 طن من الحبوب والكمية الكثيرة من الأغذية والملابس واللحف والأدوات المنزلية وغيرها من ملايين قطعة من الضروريات الحياتية لحتى يوم 12 من هذا الشهر، وتصل باستمرار المساعدات الروحية والمادية. أما أفراد طبقة العاملة في المصانع والمؤسسات العديدة التابعة لوزارة الصناعة الخفيفة فيرسلون بالانقطاع إلى المنطقة المنكوبة الأزياء والأحذية الكثيرة التي أنتجوها بتعبئة كل الاحتياطات والإمكانيات. كما تصل إلى هذه المنطقة الأدوية الكثيرة وآلاف الطنان من الإسمنت ومئات الطنان من مواد الفولاذ والحديد والوقود حتى تبضع التجديدات في معركة إزالة الأضرار.